بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعنئات الروم وعلى منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه. وقد انتهى الكلام بنا فيما يغلب على ظني إلى الكلام على الإعراب، وإن كان قد تجاوزناه فإن إعادته من المهمات، لأن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر تعريف الكلام أو قل حد الكلام وذكر أقسامه وذكر علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف، لما ذكر هذه الأقسام ذكر علامة كل قسم منها كما سبق بيان ذلك. ثم لما فرغ من هذا المبحث المهم الذي لا يمكن لطالب النحو أن يتعرف على النحو إلا بعد وضع قدمه برسوخ فيه، ذكر ما يتعلق بالإعراب. والنحويون في كتب النحو المختصرة والمتوسطة والمطولة والمنظومة والمنثورة كلهم قد اصطلحوا على هذا الاصطلاح، على تسمية هذا الباب بباب الإعراب، وهو في الحقيقة النحو ولبه. فإذا سألت لماذا سموا أو اصطلحوا في هذا العلم على الإعراب، فالجواب أنه لما كان المقصود من الكلام الإفهام، بمعنى أن السامع يعلم مقصود المتكلم من لفظه، سموا هذا العلم بعلم الإعراب. لماذا؟ لأن حقيقة الإعراب هي الإظهار والبيان، فالمتكلم إذا تكلم على اللغة الصحيحة الفصيحة فإنه قد أوصل البيان وأظهره للسامع. فلما كان النحو هو الوسيلة للإفهام بين المتكلم والسامع سموه بهذا الاسم، ألا وهو الإعراب، لأن حقيقة الإعراب الإظهار والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البكر: والبكر تعرب عما في نفسها، والثيب تعرب عما في نفسها، يعني تبين وتظهر. فالمراد بالإعراب البيان والإظهار. فإذا تكلم المتكلم على قواعد العربية فقد أظهر مراده وحوسب بمقتضى كلامه الذي تكلم به. ولهذا النحويون لما ميزوا الكلمة وبينوها وعرفوها انتقلوا إلى بيان الإعراب، فقال: ومنهم ابن آجر الروم رحمه الله، فإنه قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو التعريف الذي نص عليه المصنف رحمه الله، وهو تعريف غالب النحويين، وإن كان راجع إلى قول الكوفيين من جهة أن الإعراب لفظي، إلا أن هذا هو التعريف الذي صار مشهورا سائدا، والبصريون كما يفيده كلام ابن هشام في القطر يجعلون الإعراب هو تلك الحركات، يعني حقيقة تلك الحركات التي يتكلم بها أو يختم بها المتكلم كلامه. لكن المصنف رحمه الله تعالى في كلامه تسهيل، وجرى عليه كثير من النحويين والعلماء رحمهم الله، فقال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير لفظ، والذي يقابل الإعراب ما هو؟ البناء. وقد قدمت لك في أول درس وهو درس التمهيد لهذا الشرح أن الكلام العربي لا يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، وحصرنا المعرب والمبني بمقتضى المشهور من كلام النحويين، وهذا كله تقدم. لكن لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الإعراب لزمنا أن نذكر البناء لأنه لم يذكره، فإذا عرفنا الإعراب بضده نعرف البناء. فلما عبر المصنف رحمه الله تعالى بأن الإعراب تغيير دل على أن البناء لزوم مثل البناء الذي يبنى، فالمبني يلزم حركة واحدة، والمعرب أن توجه وأن دخلت عليه العوامل لا تغير في لفظه، أما المعرب فإنها تتصرف فيه العوامل هذا. والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، فالإعراب تغيير والبناء لزوم، انتبه لهذا. لنأخذ ما تقدم معنا أيضا فيما أذكر على الإعراب، على الكلمة المعربة وعلى الكلمة المبنية من كلام الله تعالى. الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن كلمة الحج جاءت على الأقسام التي تدخل على الاسم، جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة باختلاف العوامل التي دخلت عليها، فالابتداء اقتضى الرفع، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، والفعل اقتضى المفعولية، فرض الحج فهو مفعول فرض، فرض الحج فصار منصوبا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صار مجرورا لأن العامل الذي دخل عليه حرف في ألزمه الجر أو الكسرة. هذا يدل على أن من كلام العرب ما يتغير من خلال العوامل الداخلة عليها. والمبني يلزم حركة واحدة أن دخلت عليه العوامل لا تغيره، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام له أصحاب، لاحظ له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله، هدى الله هو الهدى. فالهدى هذه الكلمة لزمت لفظا واحدا في آخرها لم تتغير، مع أن العوامل تغيرت عليها، له أصحاب يدعونه إلى الهدى. إلى هنا حرف جر اقتضى أن يكون ما بعد وما بعده مجرورا. إلى الهدى، قل إن هدى، هدى هنا أيضا لم تتغير في لفظها مع أنه دخل عليها ناصب وهو إن، وكذلك هو الهدى العامل فيها الرفع، العامل فيها الرفع، ومع هذا لم يعني حكمها الرفع، ليس العامل فيها الرفع، حكمها الرفع، ومع ذلك لم تتغير. فإذا عرفنا هذا عرفنا أن من الكلمات العربية التي سبق معنا بيانها وإيضاحها ما هو معرب متغير بتغير العوامل الداخلة عليه كما ذكر المصنف رحمه الله، ومنها ما هو مبني يلزم حركة واحدة. فإذا قلت جاء هؤلاء، جاء هؤلاء الطلاب، ورأيت هؤلاء الطلاب، ومررت بهؤلاء الطلاب، لاحظ أن هؤلاء لم تتغير، مع أن ما جاء بعدها وهو البدل، البدل منها، ما جاء بعدها تغير، تغير، لأن هذا معرب هذا مبني، هذا معرب وهذا مبني. المصنف رحمه الله تعالى قال الإعراب هو تغيير، عرفنا أن كلمة تغيير أخرجت لنا البناء، فالكلمة التي لا تتغير مع أنها قد تغيرت عواملها هذه مبنية، اقطع بهذه القاعدة وامضي عليها. لكن كما سبق لا بد وأن تعرف حكمها الإعرابي. ثم قال تغيير أواخر الكلم، أواخر أخرج الأوائل والأواسط، أخرج أول الكلام ووسط الكلام، لأن هذا من مباحث علم الصرف. فالكلمة إذا دار الكلام على أولها فهذا مبحث صرفي، وإذا دار الكلام على وسطها فهذا مبحث صرفي، أما إذا كان الكلام على الآخر فإن هذا هو المبحث النحوي الذي يشتغل عليه النحويون. وإن كان المتقدمون من العلماء لا يفرقون بين النحو والصرف فيما يصنفون كما فعل ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، ليس هذا محله، لكن هنا نقول وتغيير أواخر الكلم. عبر المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب بالكلام، وعبر هنا بالكلم، الكلام عرفه بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع كما سبق، وذكرنا الفرق بين الكلام والكلم والكلمة، وأن الكلم ما لم يفد، الكلام المركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يفد، إن جاء زيد وما أشبه ذلك من الكلام. وهذا يأخذنا إلى مبحث، ما دام أن الكلم ليس ما يحصل به الفائدة فإن الأصل أن نقول أنه يفرق، وتكون هذه الكلمة موقوفة ليس لها حكم إعرابي، لكن هذا أشياء اصطلاحية لا يعني لا تأثير فيها. هنا قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل، لاختلاف قال لاختلاف العوامل، يعني أن الكلمة في السياق لم تلزم عاملا واحدا، ومبحث العوامل وعلم العوامل هو النحو بعينه، ولذلك اعتنى به العلماء جمعا ودراسة ونظما كما جمعه الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه العوامل في النحو 100. اختلاف العوامل يعني أن العامل يتغير، فإذا تغير العامل تغير العمل المتعلق بالكلمة كما سبق معنا في المثالين، الحج أشهر معلومات، هنا العامل هو الابتداء فاقتضى الرفع، فمن فرض فيهن الحج من العامل الفعل فاقتضى النصب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اقتضى الجر. فإذا اختلف العامل اختلف العمل، هذه قاعدة، فلا تعطي عامل النصب رفع الكلمة، والعكس بالعكس، وينبغي أن يكون هذا مفهوما. فهنا المصنف رحمه الله قال لاختلاف العوامل، فإذا قلت لن يقوم زيد ولم يقم زيد ويقوم زيد، لاحظ أن يقوم تغيرت، لأنها سبقت بلن وسبقت بلم ولم تسبق بشيء، فحيث لم تسبق بشيء صارت مرفوعة، وإذا سبقت بلن صارت منصوبة، وإذا سبقت بلم صارت مجزومة، فتعطيه العمل الذي تستحقه. وهنا قال لاختلاف العوامل، ومبحث العوامل هذا من كما قلت لك قبل قليل من أهم المباحث، ولن تستطيع النحو دون حفظ العوامل، كإذا لم تحفظ العامل ربما أعملت ما بعد مقتضي النصب الجزم، ومقتضي الرفع النصب وما أشبه ذلك. فلا بد أنت يعني النحو أمره يسير، الكلمة لا تخرج عن أربعة أحكام كما سيأتي معنا، إما رفع أو نصب أو جزم، إما رفع أو نصب أو جر أو جزم، ولكل واحد من هذه الأربع الحالات هذه لها عوامل. ما الذي يقتضي الرفع؟ ما هي العوامل التي تقتضي الرفع؟ ما هي العوامل التي تقتضي النصب؟ ما هي العوامل التي تقتضي الجر؟ هذا في الاسم. ما هي العوامل التي تقتضي الجزم؟ هذا في الفعل كما سيأتي معنا في المضارع. تعرف هذا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. سألني أحد الطلاب مرة كيف جاء قوله تعالى ذكر آية على لا تحضرني الآن، كان قبلها من، ومن من الأسماء ليست من الحروف، وجاء ما بعدها مرفوعا فظن أن من مثل من تعمل الجر. لابد أن تميز هذه الأمور، تفرق بين هذه الكلمات وبين هذه المصطلحات. هنا قال المازرون رحمه الله لاختلاف العوامل الداخلة عليها، لاختلاف العوامل الداخلة عليه، عليه الضمير هنا عائد على الكلم، فإذا دخل العامل على شيء من الكلم غيرت إعرابه، وإذا تغير الإعراب تغير المعنى، تغير اللفظ، تغيرت الكتابة، فيعمل في هذا الأمر البنان واللسان والجنان، البنان واللسان والجنان كلها تجري وراء الكلمة المعربة إذا سمعها العربي الصحيح، إذا سمعها العربي الفصيح. هذا هو التعريف إلى هذا الموضع الداخلة عليه. ثم ذكر أن هذا الإعراب إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تقديريا، فقال لفظا أو تقديرا، يعني أن هذا الإعراب قد يكون ظاهرا في اللفظ تلفظ به، وقد يكون مقدرا، وهذا المقدر ليس من جنس المبني، انتبه لهذا، ليس من جنس المبني، حتى لا تقول لماذا جاء هنا بنفس الشيء. فإذا قلت لك قام الفتى ورأيت الفتى وسلمت على الفتى، تأتي وتعمل لي تلك القاعدة وتقول هذا يدل على أن الفتى مبني، يقول لك لا، فرق بين قضية البناء وبين قضية التقدير في الإعراب، اضبط هذا. والفروق في العلم من أهم قواعده وضوابطه لمن أراد تحصيل العلم. هنا لاحظ أن المصنف رحمه الله قال لفظا يعني يلفظ به أو تقديرا، فإذا قلت جاء الرجل ورأيت الرجل وسلمت على الرجل، لاحظ أن اللفظ تغير، جاء الرجل رفعا، رأيت الرجل نصبا، مررت بالرجل جرا. وإذا قلت جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى أو سلمت على الفتى، هذا لم يتغير لفظه، لكن هل هذا من جنس البناء؟ لا، إنما هذا هو الإعراب التقديري. ما أسباب هذا الإعراب التقديري؟ أسبابه مختلفة، ونحن سنذكر أهم ما يتعلق بها. أول هذه الأسباب أن يكون آخر الكلمة اسما مقصورا، أن تكون آخر الكلمة في الألف المقصورة، أن يكون آخر الكلمة الألف المقصورة. الألف هذه لا تتحمل الحركة، ولهذا تقدر عليها. فإذا قلت جاء الفتى كما سبق، وإذا قلت رأيت الفتى وسلمت على الفتى، هذه كلها الآن على الألف المقصورة، لأنها تقصر عليها الحركات، فلا تأتي عليها الحركات من القصر، وهذا يسمى عند النحويين بالتعذر، هذا مبحث التعذر. فيقال إذا كانت الألف مقصورة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. وكذلك مع الاسم، بعد الاسم المقصور الذي آخره ألف، هذه كما قلنا الألف المقصورة، بعدها الاسم المنقوص، الاسم المنقوص. إذا قلت ما هو الاسم المقصور، لما هو الاسم المقصور، ما حقيقته؟ أقول لك ما كان آخره ألف لازمة، ما كان آخره ألف لازمة، هذا هو الاسم المقصور، كما سبق معنا في الفتى، فإنه من الأسماء المقصورة. الثاني الاسم المنقوص، الاسم المنقوص. وكما أخذ الاسم المقصور من القصر، أخذ الاسم المنقوص من النقص. لماذا؟ لأن الحركات تنقصه، أو تنقصه بعض الحركات، تنقصه بعض الحركات. وهذا الاسم المنقوص، هذا الاسم المنقوص ما آخره ياء، ما آخره ياء. إذا قلت يعني هو، إذا أردنا أن نعرفه تعريفا ينضبط، نقول هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، قبلها كسرة، مثل القاضي. فإذا قلت جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي، لاحظ أن القاضي هنا لزم حركة واحدة، لكن هل هذا اللزوم لزوم بناء؟ لا، هذا ليس لزوم بناء، وإنما هو معرب، لكن هذا الإعراب لم يظهر. لماذا؟ لأنه منقوص، لأنه منقوص، نقصت منه الحركة فلم تدخل عليه. ويقال في الإعراب إذا تكلمت فيه، وقال منع من ظهورها الثقل، هناك في الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، وهنا يقال منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. فإذا قلت جاء القاضي، جاء فعل ماض، والقاضي فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، يعني ثقل النطق بها. الثالث من الأسباب التي تقدر الحركات بسببها المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا المضاف إلى ياء المتكلم كل اسم معرب أضيف إليه إلى ياء المتكلم أضيف إلى ياء المتكلم وهذا تقدر عليه جميع الحركات. هذا غلام وكتاب أضيف إلى أي شيء أضيف؟ أضيف إلى ياء المتكلم إلى ياء المتكلم. فإذا قلت هذا كتابي وقرأت كتابي واحتفظت بكتابي العوامل تغيرت. هذا كتابي المبتدأ وخبر حقه أن يكون مضموما، تقول هذا كتاب بو بو إذا لم تكن الياء موجودة، هذا كتاب. جاءت الياء حذفت علامة الإعراب، لماذا حذفت؟ لاشتغال المحل بحركة مناسبة. مناسبة لأي شيء؟ لما قبل الياء. ما هو للياء عفوا للياء ما هي؟ الكسرة. الكسرة فهي المناسبة للياء. وكذلك إذا قلت قرأت كتاب بي، الأصل أن تقول قرأت كتاب كتاب أو تقول قرأت كتابا، لكن لما أدخلت عليها ياء المتكلم اشتغل المحل فصارت هذه الحركة مناسبة لياء المتكلم فتقول قرأت كتابي. ومثله أيضا احتفظت بكتابي. هذا ما يتعلق بالاسم، يعني الأشياء التي تقدر عليها الإعراب من الأسماء. الفعل المضارع أيضا تقدر عليه الحركات، تقدر عليه الحركات، وتقدر الحركات في الفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة، إذا كان آخره حرف علة وهو المعتل الآخر. وحروف العلة ما هي؟ حروف العلة هي الواو والياء والألف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكترف. فالفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة تقدر عليه الحركات، مثل ما تقول يرضى ويدعو ويدعو ويهدي، فكل هذه تقدر عليها الحركات. فإذا قلت مثلا لن يرضى، لن يرضى الله على الكافرين، لن يرضى الله على الكافر، لن يرمي أو لن يقضي القاضي بالباطل، فإن هذه تقدر عليها علامة النصب الذي هي الفتحة. لكن قد تظهر أيضا على الياء كما في قوله تعالى قد تظهر على الواو كما في قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها، فإنها تظهر عليه. هذا لعله ما يتعلق بالكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ولا بد من حفظ مثل هذه المعاني، والمصنف بعد ذلك سيذكر أقسام هذا الإعراب، ونرجئه إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. ويبقى معنا التعليق على منظومة الألبيري عليه رحمة الله.